مقربة من قربة من الله. ازاي تنشغلي بالله سبحانه وتعالى؟ ازاي يكون كل شغلك الشغل؟ لان سبحان الله اذا كان الانسان قلبه في فساد، يعني ايه فساد؟ يعني دايما قلبه بيغلي، يعني بيغلي، يعني مريض، يعني مريض. تجد القلب المريض ده يا لا حول ولا قوة إلا بالله، قلب أعمى، قلب المريض قلب أعمى لا يرى الحقائق يا بناتي. لذلك كل ما يجد دليل هذا القلب قلب فيه سواد، هذا القلب اللي هو لا يرى، قلب أسود. ولذلك تجد القلب الأسود لما ينظر الأمور ينظرها من منظار أسود، منظار أسود. إنما القلب الجميل الأبيض لما بينظر للأمور بينظرها من منظار شفاف. علشان كده لما تيجي تقول سبحان الله الإنسان مثلا حاله مع الله عز وجل، حاله مع ربي سبحانه وتعالى، تقول يا ربي أصلح قلبي، يا ربي أصلح قلوبنا. ما اشتقت إلى ذكر الله يا بناتي؟ اشتقنا إلى ذكر الله؟ نفسي ما تشغلوش نفسكم بالتليفونات يا جماعة، احنا فترة أرجوكم انشغلوا شوية بالله. والله أنا مش شنطتي تليفون واحد، ده الجيوش مش لازم. يعني أنا جاية لله يبقى جاية خالصة لله، إن جاية متجردة لله، جاية بأعلن فقري إلى الله عز وجل. لو كنت محتاجة للتليفون أو أمر مستمر أو أمر هام، طيب اخليه ساعة ما يبقى الأمر الهام حبيبتي، علشان تعيشي مع الله. نفسي نعيش مع الله بقلوبنا، نفسي لو عشتي مع الله بقلبك هتحس إنك سعيدة. ده اللي بنفتقد إليه. إحنا بنبقى قاعدين عايشين مع الله عز وجل وتلاقي قاعدة بصي في التليفون، والتليفون يضرب لك الزمامير اللي انت سمعتوها دلوقتي. فنرجع مرة ثانية لإصلاح القلوب، نسأل ربي أن يصلح قلوبنا وأن يصلح ديننا وأن يشغلنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل لنا شغلا في الدنيا إلا ذكر الله عز وجل. لو تزوقنا الأمر ده، لو فعلا عشنا في حياتنا على أن تدور حياتك على ذلك، منشغلة بإصلاح نفسك، أن يكون الإنسان منشغل بإصلاح نفسه. بص تلاقيك ما تقعدي تبص لنفسك وتقولي ما انا برضه في عيوب كتير جدا، انا عايزه اصلح كذا اصلح كذا اصلح لساني كتير يا بنات. ولذلك اقول وقفه صادقه مع النفس قبل دخول رمضان، قبل ما نتكلم، احنا بنتكلم في شعبان، احنا وقفنا في ونذكركم بعد ما هي نذكركم بالنقاط الاولى ازاي واحنا في شعبان ده نؤهل انفسنا. شعبان هو باب رمضان، شعبان هو نافله رمضان، شعبان هو السنة القبلية لرمضان. علشان كده لما تيجي تدخل هذا الشهر سمي ذلك الشهر شهر القراء. يعني ايه القراء؟ يعني كان من السلف الصالح وقيل من الصحابة رضوان الله عليهم كان يغلق حوانتهم، يعني دكاكينهم، ويتفرغوا لقراءة القرآن. هذه هي التجارة الراوحة، تجارة لن تبور، التجارة دي هي اللي لا تبور. اللي عايز التجارة الباقية التي لا تبور هي تجارة مع الله عز وجل، تجارة الذكر، قراءة القرآن، القرب من الله عز وجل. أما التجارة في الدنيا قد تكون كاسدة، يمكن يكون فيها اختلط فيها أمور، يمكن تكون الله أعلم بالمال، الله أعلم بالنية، الله أعلم بالانشغال بالمكاسب، الله أعلم بضياع الأوقات. لكن التجارة التي مع الله تجارة يزيد بها العبد، كل ما تكوني بالتاجر مع الله عز وجل. والتجارة مع الله مش مد ما سبحانه وتعالى، ليس بمثله شيء أبدا، لكن سبحانه. لأن عندما تفعلي الشيء أشكلة بتقول إحنا مش عارفين نعمل، مش عارفين نتعلم الشكر، شكر الكريم اللي كل ما تهمي بعمل الخير يجازيك على مجرد الهم، إنك هتهمي تعمل الخير، ان نيتك هتتصلح في عمل وعايز اعمل كذا ان شاء الله، عايز اعمل ونسيتي، هتاخدي على مجرد نفسي اعمل العمل ده ونسيتي، لانه كريم، لانك بتتعاملي مع الكريم. علشان كده التعامل مع البشر قد يكون فيهم الكريم لكن على قدره، كرم ليس كاملا. الكرم مع الله البشر كرم بشر، لو تقول الانسان ده كريم هتلاقيه كريم في نقطه، لأن سبحان الكرم المطلق لله، تبقي خيرة ويغنيكي،

النية ازاي؟ كل عملك بقى الشهر ده هنبتدي نصبح النوايا، اي شيء بتعمليه في معاملاتك مع قرآنك، في حتى لو انت مثلا مع والديك، مع اولادك، في اي علاقة بتعمليها او اي عمل بتقربي فيه الى الله عز وجل، استحضري نيتك وجعليها خالصة لله عز وجل. لما تيجي تقولي مثلا في القرآن يا إذا من الله عليك بذلك الفضل، إنه حب بقى إليك كتاب الله، إذا من ربنا عليك بأمر إن ربنا سبحانه وتعالى حبب لك كتاب ربي. وده يليك على فكرة، ده فضل الله سبحانه وتعالى يأتي من يشاء. اجعلي نيتك إنه روح، أنت عايشة مع القرآن، أنت مع روح، روح تجري في جسدك. فينا روح طبعا، لكن كم من إنسان به الروح اللي احنا عارفينها اللي قال فيها ربي يسألونك عن ايه؟ عن الروح، قل روح. لكن القرآن روح أخرى يا حبيبي، القرآن تحيا به القلوب وتحيا به النفس. تجد الإنسان مثلا أحد يبدأ وحزين، أقول له لن يذهب حزنك إلا شيء واحد، ائتمس. لو لقيت وبدت الانسان يقول مش عارف انا عندي ملل وعندي كذا، اقول لها لن تجدي في الدنيا في شيء في الدنيا ممكن يقنص وحدتك وحياتك مثل القران. لو اجتمعت الناس كلها عشان تقنصك مش هتسعد. ليه؟ ممكن تقتنصي شويه وتملي، ممكن تقتنصي شويه وتتضايقي من حد، اما القران فانت معه في زياره دائمه. اللهم ارزقني واياكم مسلمين واجعل حياتنا تدور حول مثل القران. لذلك اخلص النوايا في اعظم شيء صحبة القرآن، نيتك انك تقول يا رب ارزقني صحبته، يا رب ارزقني الانس به، يا رب ارزقني السعادة بكتابك، يا رب ارزقني تعلمه، يا رب ارزقني تعلق قلبي بكتابك بكلامك، وكفى بذلك نعمة. مش عايزة، انت مش عايزة. لو رزقتي هذه النعمة او رزقتي حب الله عز وجل فقد رزقت الخير الكثير. مش ممكن بعد كده اي شيء بقى، اي بلاء في الدنيا يهون، لان اي بلاء في الدنيا يحبني الى زمان. اما هذا الذي يمن ربي به عليك تعلق قلبك بالله عز وجل وحده، هو الباقي. ده اللي هيغنيك، ده اللي هيؤنسك، ده اللي يسعدك، ده اللي هيفرح قلبك، وده اللي هيمتد معاك في الدنيا ويمتد معاك في الاخره، وده اللي هيكون سبحان الله القوه والعظم والسند. كل شيء، كل شيء ممكن يمر ينقضي، لمن يبقى؟ ولا ولد يبقى، ولا أي شيء في الدنيا يبقى إلا العمل الصالح. اللهم ارزقني وإياكم هذه النعمة، واجعل جلسنا وأنسنا وما يفرحنا وما يحزننا. نحزن لو قل العمل، نسعد بلذة العبادة أو القرب من الله عز وجل. لذلك لن يقبل عمل ربي سبحانه وتعالى منك إلا إذا كان عملك خالص. بتعملي العمل ده مالكيش هدف في الدنيا الا الله عز وجل، مش شايفه الناس. انت بتعملي عملك وانت مش شايفه الناس، اعملي عملك وانت مش شايفه الخلق، اعملي عملك لله عز وجل. واذا عملت عملك واعمالك لله وحده، ستجدي ربي سبحانه وتعالى يمن عليك بالفضل في الدنيا قبل الاخره. ما كان لله دعم يبرد اي شيء، يكون الله يدوم ويزيد ولغير الله لا يكون سبحانه وتعالى. لذلك نقول النقطة الثانية، لا تبدأ أي عمل إلا وقد أصلحت نيتك لله عز وجل سبحانه النية، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة، في هذه الأيام التي نعيشها وإحنا داخلين بعرفين واحد مجرد وضيف وشهر شعبان بيقرأوا إيه في قلبه؟ يجيله هزة كده، هزة دي بعرفين زي ما يكون عامل إيه؟ داخل امتحان خايف يسقط، خايف يسقط. بعرفين واحد يكون داخل امتحان بشكل إيه؟ طيب في امتحان الأوقاف قريبا يا مشد حلو، بتبقى حاسين ان البنات ان هم حبايبي في امتحان ولا اي امتحان في اي شيء، بتبقى حاسه ان جواك كل ما تفتكريه وانت داخله الشهر ده كده، تقولي يا رب اعينا فيه، يا رب نزيد فيه في اي حاجه كده. تبقي تجاهدي اللي يمن عليه ربي سبحانه وتعالى، اللي بيمنه ربي سبحانه وتعالى الصلاح والزياده، اللي بيزيد يبتدي زياده من اول الشهر ده. زي ما قلت لكم كان حدث السلف الصالح كان بيغلقوا حوالتهم ويقول ذاك شهر القراء، يعني كثرة القراءة، قراءة القرآن كما ذكرت لكم الذي لا يصلح لا لا يصلح لا لا يصلح لا يصلح ولا تصلح حياتك إلا بكثرة قراءة القرآن. هذه النقطة التي تلي ذلك هي هزمي نفسك وهزميها بالتقوى، لأن إحنا بندخل شهر رمضان بنقول إن إحنا سبحان الله داخلين الشهر ده وإحنا الآية بتقول إيه بنات؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. اللهم اجعلني واياكم منهم. لما نيجي نشوف احوال المتقين اللي هم جعلوا بينهم وبين عذاب الله ايه؟ وقايا. يعني بالله عليك تجعلي بينك وبين عذاب الله عز وجل وقايا الا اذا التقيتي محارم الله عز وجل، الا اذا اقبلتي على الله عز وجل، إلا إذا خشيتي رب سبحانه وتعالى في السر والعلن، إلا إذا رقدت قولك وفعلك ووقتك وأوقاتك وأنفاسك. طبعا هي دي التقوى اللي احنا بنتكلم عنها. ولذلك كما قال ربي في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتقي النبي في القبر ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة إيه؟ هل يضع إيه؟ طعم يضع طعم. يعني كأن مضمون ذلك الحديث يدور على التالي، إن ربنا سبحانه وتعالى ليس له حاجة في إني أقول العبد جوع ولا ما تكونش ولا أمسك نفسك ولا أمسك شهوة البطن والفرج أبدا. غني يعني من ينال الله إيه؟ ولكن ينالوا ايه؟ التقوى. اذا المساله المطلوبه مننا احنا ونحن الذين نحتاج اليها ان نتقي الله عز وجل، ان نتقي الله سبحانه وتعالى. ملخصها البسيط تقوى الله عز وجل مضمونها، اسرع مضمون عندما نتحدث في هذا المضمون. نقول سبحان الله، العمل بالتنزيل امر ربي في حياتك، العمل بالتنزيل نتقي الله عز وجل. يبقى الامر ربي سبحانه وتعالى اقول لربي في اي ارض سمعنا واطعنا. شوفي امر الله عز وجل انظري الى نصيبك مع كل امر منهم. اقرأي كتاب لو تقرأي كتاب الله عز وجل اقرأي كل منادى يا ايها الذين امنوا قولي سمعت ربي سمعنا واطعنا. ايه المنادى دي جايه ايه؟ جايه لك انت. انتبهي النداء لك انت ايتها المؤمنه، وانظري إلى حظك من هذا النداء، شوف نصيبك إيه في النداء ده. النداء ده مش جاي من غيرك، النداء ده ليك لو مؤمنة هيبقى نصيبك، لك نصيب في هذا النداء. لذلك لما نيجي نشوف سبحان الله في يقال في حقيقة أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين الله عز وجل وقايا من العذاب وبين ما يخاف ويحذره وقايا. ولذلك نقول لما يجد العبد سبحان الله يتقي الله عز وجل يبقى العمل بالتنزيل بأمر ونهي. والخوف من الجليل، الخوف عملي بنات، من خاف أهدر. اللي يخاف من ربي سبحانه وتعالى يفر إلى الله، من خاف من الله فر إليه. فلذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما تزداد علما ازداد حياء وخشية وخوفا من الله عز وجل على قدر ما عندك من علم. كلما ازددت جهلا كلما كان خوفك اقل ما يمكن. تجد الانسان زي تجد الانسان بيعمل المعصيه يقع في المعصيه ولم يرعى ولم ينظر ولم يتذكر ولم يأذها ولم يتذكر وقوفه بين يدي ربي سبحانه وتعالى غدا، ولم يتذكر قول ربي في كتابه اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي. اقرا يا عبدي، اقرا كتابك من وانت في الدنيا، اقرا كتابك حبيبتك لو انت في الدنيا، شوف الكتاب ده اللي انت في الدنيا، وانت في الدنيا اللي انت كتب فيه كل اعمالك صالحها وطالحها حتى انفاسك موجوده هتقرايها غدا. فاذا احببت ان يكون الامر بالنسبه لك امر سبحان الله ان تقف بين يدي الله عز وجل وانت سعيدة وفرحانة بيوم قريب جدا ان شاء الله، ليه يا رب نجمعنا في ذلك اليوم واحنا في سعادة وانت ماسكة كتابك ورفعها بيدك

أنه عبد لله سبحانه وتعالى وحب مقبل الله عز وجل. إذا نقول يا أحبائي الأمر اللي هو هام جدا وهو الأمر اللي احنا نتكلم عليه هو الأمر اللي تقلمنا فنرجع مرة ثانية بناتي اللي هو اللي هو الأساس اللي هو الأمر تهذيب النفس وإلزامها بالتقوى. تقوى الله سبحانه وتعالى. إزاي إن الإنسان يكون يتقي الله عز وجل في السر والعلن؟ إزاي أنت لوحدك في بيتك؟ ممكن تكون في بيتك لوحدك لكن تتقي الله كأنك وسط الناس. الذي ينظر إليك ويسمعك ويراك المراقبة. نقول وتقوى الله عز وجل لبناته هي المراقبة. رقبي ربي ربي نظر ربي إليه سبحانه وتعالى. رقبي نظر ربي سبحانه وتعالى إليه وأن نظره إليك أسرع. لذلك هنا نقول أمر المراقبة العبد مراقبة مراقبة الله عز وجل هي دي العبادة هي دي الإحسان. هو ده اللي نعبد الله هو ده الإحسان اللي إحنا بنتكلم عليه. نعبد الله كأننا نرى. نعبد الله كأننا عشان تتقي الله عز وجل لازم تكون مراقبة لله عز وجل. تعبدي الله كأنك طريق في قولك وفعلك وسرك وسكوتك وفي كلامك وفي خطاك وفي طريقك. لما تروحي طريق وهتجد نفسك اسألي نفسك كده تقعدي اسألي نفسك تستغرب ممكن يكون في معصية لا لا لا لا إني أخاف الله رب العالمين. دي المراقبة يا بنات. لو هتتكلمي كلمة لقيت الكلمة دي هتطلع فيها خطأ استغفر الله يا ربي استغفرك يا ربي الله يا ربي ما قصدت ذلك استغفر الله العظيم. وتقعدي تلومي نفسك وتأنبيها وتأدريها وتستغفري وتوبي ليه؟ لأنك تراقبي الله عز وجل أو تسمعي كلمة أو تسمعي شيء. ولذلك لا يحبب إليك في حياتك أصبح من اسمع إيه؟ وأنت حبيبي بين الخلان تحب اللي هي بتحب حديث الحديث عن الله عز وجل وانت حديثي بين الخلان. هو ده الحديث ده الحديث اللي ممكن يخليك صحتك سعيده حديث عن الله عز وجل. لذلك نقول نقطه رابعه يا بناتي وهي بادري بصله رحمك احذري اشد الحذر من قطع صله الرحم واياك ان تكون لو قاطع الرحم لقول ربي سبحانه وتعالى في الايه فهل عسيتم ان توليتم ان ايه تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم. سمى ربي قطع الرحم في الأرض فساد. يعني تخيلي إنك لما تقطعي رحمك في الأرض لما تقطعي رحمك في الأرض يبقى فساد في الأرض. ليه؟ لأن لا ده الآية اللي بعد كده شديدة لأن فيها إيه بنات اللحم اللي هو عبارة عن إيه؟ فرق رحمة الله. فتخيلي الإنسان اللي يحبس بيه وده الرحم سبحان الله مشدة وجهد وخصام وهجر وبعد كده تقطع أواصر المحبة ويكون الفساد في الأرض. لذلك هذا لما خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال إيه ها قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال أنا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذلك لك. اللي عايز ربنا يقطعها تقطع رحم. نعم واشتق اسمها اه طبعا. فشوفي اترضينا من وصل ان اصل من وصلي اللي عايزه تصل اللي عايزه تصل بكون بينها وصال بينها وبين الله عز وجل اياها ان تقطع الرحم ولو اساءوا ممكن يسيئوا جدا ممكن تصليهم ويقطعوك وممكن تعطيهم ويحرموك وممكن تحلمي عليهم وتهلوا عليك هذا فهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اين الاكرم؟ انت بتقطعي وبتصلي إياك تظن أن أنت الأضعف لأن بعض الناس لما يجد اللي قدامه هو اللي بيصل هو اللي بيصل هو اللي بيصل يوم يظن أنه هو ده الضعيف. القوي هو الذي يستطيع أن يغلب نفسه ده القوي بناتي القوي اللي عنده قوة بجأش القوي هو الذي يغلب نفسه والضعيف هو الذي تغلبه نفسه. القوي هو اللي هو يقدر على نفسه يتحكم فيها يتحكم في هواه يروض نفسه يسوقها يزمها يخطمها يأدبها. والضعيف هو الذي لا يستطيع ان يخطمها ولا يزمها يقول ما اقدرش ما اقدرش نفسي ما جبتنيش مش الناس بتقول كده